والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم اشتمل على بيان بعض الأمور التي حرمها الشرع لما فيها من الضرر ولما فيها من المفاسد الدينية والدنيوية. فأول الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، والمراد بعام الفتح هو فتح مكة، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة النبوية، فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وأحلت له ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها إلى ما كانت عليه قبل، فإنها محرمة ولم تبح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار لأجل تطهيرها ولأجل رفع الشرك الذي كان بها. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فوجد حول البيت 360 صنما، كان عليه الصلاة والسلام يضربها بعصا كانت معه وهي تتهافت وتتساقط، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فأكرمه الله جل وعلا بهذا الفتح العظيم وطهرها من الشرك ومن عبادة الأوثان والأصنام حتى صارت بلد توحيد وبلد إسلام. ولهذا لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، لأنها صارت بلد إسلام ولا يهاجر إلا من بلد الكفر. عام الفتح وهو بمكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. والخنزير والأصنام، هذه أربعة أمور حرمها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. الخمر والميسر. ما هي الخمر؟ الخمر هي كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، هذه هي الخمر، كل ما غطى العقل وستره على وجه اللذة والطرب فهو خمر. ولا فرق في ذلك بين أن تكون سائلة أو جامدة، أن تتعاطى عبر الفم أو عبر الأنف أو عبر الوريد عبر الإبر كما يستعمله كثير من الناس في بعض البلاد، وكذلك ابتليت به بلادنا وهو المخدرات، هذا كله من الخمر وهو من المسكرات. والخمر محرمة في الشريعة الإسلامية، وإجماع أهل السنة على ذلك، على أنها محرمة وأنها لا تجوز، بل إنها من كبائر الذنوب، وقد جاء تحريمها في كتاب الله جل وعلا. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مبتلون بها أيام الجاهلية، وكانت في عروقهم كالدم لا يستغنون عنها. ولهذا نجد الشريعة الإسلامية مراعاة لحالهم جاءت بالتدرج في تحريم الخمر، ولم يحرم الخمر دفعة واحدة، بل جاء تحريمه متدرجا، فمر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى إقرارهم على ما كانوا عليه، ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والمرحلة الثانية أن الله سبحانه وتعالى جعل مقارنة بين منافع الخمر والميسر، وبين مضار الخمر والميسر، وبين أن ضررهما وإثمهما أكبر وأعظم من المنافع التي فيهما، إرشادا للعقول الصحيحة السليمة حتى تتجنب هذا إذا كان الشيء ضرره أكثر من نفعه، فإن مقتضى العقل السليم أن يتجنب ما فيه الضرر الأكبر. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه هي المرحلة الثانية، وليس فيها تحريم صراحة، ولكنه إشارة إلى أن الضرر والمفاسد أعظم، فكان ينبغي أن تترك ذلك. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي التحريم المؤقت، في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا فيه تحريم جزئي، وذلك أن الله تبارك وتعالى حرم عليهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، أما في غير هذا الوقت فإنه لا بأس به. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أول الأمر يتحرجون، فكانوا يؤخرون شرب الخمر إلى آخر الليل بعد صلاة العشاء، بعد أن يصلوا العشاء معهم وقت طويل، فكانوا يشربون الخمر حتى يصبحوا وقد أفاقوا. هذا هو التحريم الجزئي. ثم جاء بعد ذلك التحريم القاطع، والذي هو باق إلى يوم القيامة، وذلك في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: فاجتنبوه، فإنه أبلغ من التحريم، لا كما يظنه بعض الجهلة من الناس، حيث يقول إن الله جل وعلا لن يحرم الخمر. كيف ذلك؟ يقول: لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاجتنبوه، ولم يقل هو عليكم حرام. وما علم هذا الجاهل بأن الاجتناب أبلغ من التحريم، لأنه يلزم من الاجتناب عدم الشرب، ولا يلزم من التحريم عدم القرب. لهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حرم أشياء كقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. لكن هل القرب من الأمهات حرام؟ ها؟ ما حرم علينا ذلك. لو حرم القرب من باب أولى أنه يدخل فيه، لأنه لا يكون نكاح الأمهات إلا بإيه؟ إلا بقرب، ما يكون ببعد. فمن وقع في المحرم فإنه قد قرب منه ولم يجتنبه، ولهذا كان الاجتناب أبلغ من مجرد التحريم. وربنا سبحانه وتعالى عندما حرم الأكل من الشجرة على أبينا آدم وحواء عليهما السلام، ما قال لهما سبحانه وتعالى؟ ماذا قال؟ ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. نهاهما عن القرب، لا تقرب، لأن القرب يفضي بعد ذلك إلى إيه؟ يفضي بعد ذلك إلى الأكل، وهو وسيلة. فكل من أكل فقد قرب، وليس كل من قرب فقد إيه؟ فقد أكل. ولهذا كان القرب والاجتناب أبلغ من التحريم. فربنا تبارك وتعالى حرم الخمر، بل أمر باجتنابها والبعد عنها، ولهذا جاء النهي وجاء اللعن على شاربها وعلى بائعها ومبتاعها وحاملها، وهذا وعيد شديد. وجاءت الشريعة الإسلامية بالعقوبة لمن وقع في ذلك بأن يجلد 40 جلدة أو أكثر من ذلك إن رأى الحاكم أنه لا يرتجع إلا بأكثر، فله أن يرفع في الضرب إلى 80 ويجلد أمام الناس حتى يقلع عن هذه المعصية. وإنما حرم الله تبارك وتعالى الخمر وكذلك الميسر لما فيهما من المفاسد العظيمة، فإن الخمر يستر العقل ويغطيه، وإذا ستر العقل وغطي فلا تسأل بعد ذلك عما يحدث، لسيما وأن الشارب يجد نشوة وطربا وفرحا وكأنه ملك وكأنه رئيس، فتحمله نفسه وعقله هذا الذي قد غطي يحمله على ارتكاب المفاسد والفواحش والمظالم، فإنه لا يمتنع حينئذ من الضرب أو من سفك الدماء والقتل أو من انتهاك الأعراض أو سلب الأموال أو الكفر، قد يجره ذلك إلى الكفر. ولهذا سميت الخمر أم القبائل، لأنها تجر إلى مصائب عظيمة بسبب أن العقل قد غطي. وكذلك الميسر وهو القمار، فإن فيه مفاسد، والشخص إذا غلب وإذا قهر وأخذ ماله عبر الميسر والقمار فإنه يغضب لذلك ويحقد، وقد يحمله ذلك إلى الضرب أو الشتم أو القتل ونحو ذلك. هذا كله من مفاسد الخمر والميسر. وربنا جل وعلا أنزل هذه الشريعة الإسلامية رحمة للعباد ورأفة بهم لأجل إصلاح أمورهم في الدنيا والآخرة. والإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما خلق لأجل عبادة الله تبارك وتعالى، وإذا ستر عقله فإنه يمتنع بعد ذلك أن يتفرغ لهذه الوظيفة التي خلق من أجلها. فكان من مقتضى الحكمة والعقل والمصلحة أن تحرم هذه الخمر، فإنها أم الخبائث وقد جاء فيها الوعيد الشديد. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حرم بيع الخمر، لأن بيعها وسيلة إلى تعاطيها وإلى رواجها بين الناس، فحرم ذلك. وهكذا ربنا تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فيحرم على الشخص أن يبيع الخمر والمال المكتسب من بيع وشراء الخمر خبيث حرام ونار وعاقبته العذاب، فلا يجوز. حرمه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة كذلك الميتة، ومن المعلوم أن الميتة محرمة وقد حرمها الله تبارك وتعالى في آيات عدة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فالميتة من المحرمات، وإنما حرمها ربنا تبارك وتعالى لما فيها من الضرر ولما فيها من المفاسد، وهذا بشهادة الأطباء. وهكذا نجد أن ربنا سبحانه وتعالى لا يحرم على خلقه شيئا إلا وفيه خطر وفيه ضرر، كما قال سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى على خلقه وعباده فهو من الخبائث، وإن استحسنته عقول الضلال، لأن بعض العقول المنحرفة قد تستحسن الشر والخبيث كما هو حال كثير من الناس، لكن العقول السليمة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر وتعلم ذلك حقا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحرم عليها إلا ما فيه ضرر وما فيه مفسدة في الدنيا والآخرة. حرم الله تبارك وتعالى بيع الميتة لأن أكل الميتة حرام، فحرم بيع الميتة. والميتة هي كل ما أزهقت روحها بغير زكاة شرعية، كل ما خرجت روحه بغير زكاة شرعية فهو ميتة. وعلى هذا يدخل في ذلك المنخنقة، يعني التي تموت بالخنق، والموقوذة التي تموت بالضرب، والمتردية التي تسقط من شاهق ومن عال من مكان مرتفع ثم تموت، هذه المتردية، والنطيحة وهي التي تموت بإيه؟ بالنطح. هذه كلها، وما أكل السبع الذي تأكله السباع، هذا كله من الميتات وهو حرام. وكذلك ما ذبح ذبحا غير شرعي، كان يذبحه متعمدا من غير تسمية، فإنه يكون ميتة لأنه لم يذكر الزكاة الشرعية. وربنا سبحانه وتعالى لم يستثني من ذلك إلا ما ذكي زكاة شرعية، فقال سبحانه وتعالى: إلا ما ذكيتم، أي ما ذبحتم على الطريقة الشرعية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة الشرعية بقوله: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والعظم، يعني الذي يذبح فيراق منه الدم ويسمى الله عليه فهذا الحلال، وهذا الذي ذكي الزكاة الشرعية. فقوله ما أنهر الدم وما ذكر اسم الله عليه فكل، مفهومه أن ما لم ينهر الدم أو أنهر الدم ولم يذكر اسم الله عليه فإنك لا تأكل، وهو كذلك. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولأجل هذا قال العلماء: يشترط في الزكاة إنهار الدم، ويشترط كذلك فيها التسميع، يعني لا بد أن يسمى الله على البهيمة عند الذبح، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. واذكروا اسم الله عليه سواء كان بهيمة تذبحها أو صيدا تصيده، لا بد من أن تذكر اسم الله عليه. ما لم يذكر زكاة شرعية فهو ميتة وهو حرام، وإذا كان حراما فإنه يحرم بيعه كما جاء النص بذلك. إلا أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا ميتتين وهما الحوت والجراد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالحوت وهو السمك هذا لا يشترط فيه تزكية، وعلى هذا لو خرج حوت من الماء من البحر ومات في الساحل أو خرج ميتا من البحر فإنه يجوز أكله ولا يشترط فيه تزكية والذبح أبدا، يجوز لك أن تأكله ولو خرج ميتا. وكذلك الجراد فإنه حلال، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون أكلهم الجراد، يأكلون الجراد. فمن استطاع واستساغ أكل الجراد فليأكله وهو حلال. بقية الميتات حرام، لا يجوز أكل شيء من الميتات فهي محرمة إلا السمك وهو الحوت والجراد، فهذان حلالان. وإذا كان حلالين فإنهما يجوز بيعهما وشراؤهما. والميتة والخنزير، الخنزير حيوان معروف وهو لا يوجد عندنا ها هنا، لكنه معروف في بلاد كثيرة، وهو ليس من أكل المسلمين، وإنما يأكله في غالب الأحيان الكفار، وإن كان قد ابتلي به بعض المسلمين. وهو حيوان خبيث، حيوان خبيث، ومن طبعه أنه لا يغار على أنثى، من طبعه أنه لا يغار على أنثى. ولهذا تجدون الذين يأكلون هذا الخنزير يكتسبون منه هذه الطباع، يكتسبون منه هذه الطباع. وكذلك من طباعه أنه يحب النجاسات والخبائث القاذورات، ينتعش بها. وتجدون من ابتلي به وبأكله كذلك يكون عندهم شيء من الميول لهذا الشيء وحب النجاسات ونحوها، وهذا أمر مشاهد. فإن النصارى وكذلك اليهود وكذلك تجدون فيهم هذه الطباع، وهي عدم الغيرة على النساء، ولهذا تجدون الفاحشة منتشرة متفشية بينهم، بل إنهم ليعدون الشاب الذي يبلغ ولا يرتكب الفاحشة يعدونه عيبا ومن خوارم المروءة عندهم ويضحكون منه. وهذا سمعته من أخ أمريكي كان من الطلبة الذين يدرسون عند شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يذكر ذلك للشيخ وهو شاب. الأخ هذا الأخ يقول إن الشخص إذا بلغ سن الشباب والبلوغ ولم يحصل منه هذا الفاحشة فعند الزنا وكذا، بل هم يشجعونه ويحررونه كما يحررون البهائم حتى يقع، ويفرحون بذلك ويطربون وكذا. فإذا لم يفعل ذلك اعتبروه نقصا وعيبا فيه. هذا كله من نزع الغيرة والتي اكتسبوها من مثل هذه الأمور. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أكل السباع. لماذا؟ لأن السباع من طباعها التوحش والافتراس. تجدون من ابتلي بهذا تجدون عندهم نفسا شريرة، وعنده طباع يحب لو أنه يفترس ولو أنه يحتدي يكتسب من هذا. وقد سمعت قصة قديمة، وهي أن جحفا كان كلما أتى أهله يجامعهم، فإذا أفرغ ماءه تألمت المرأة وتألمت الزوجة من ذلك، فذهب يعالج، ذهب عند الأطباء فلم يوفق في علاجه، إلى أن وفق بطبيب حاجة فقال له: ماذا تأكل؟ قال: أكل كذا وكذا وكذا، أتغذى رز ولحم. قال له: إيش من لحم؟ قال له: لحم غنم صغير. قال: وين تأكل في الدار؟ قال له: لا فين؟ قال له في مطعم فلان. عملت مراقبة على هذا المطعم، مراقبة على هذا المطعم، فوجدوا المطعم هذا بعد ما يفرغ من الزبائن وكذا يرمي رؤوس القطط والجثث، يرميها على البحر. فعرفوا بعد ذلك أن السبب هذا هو أكله لحم الهر والبسة والضيوان، لأن الهر إذا وقع على أنثاه، من شاهد منكم ذلك وأنا قد شاهدته، فإنه بعد أن يفرغ ماءه فيها تضطرب في الأرض، تبحث في الأرض، تنزلق وهكذا تضطرب في الأرض، تتحكم، تتألم من هذا الماء. فهذا الرجل لما أدمن من أكل هذا اللحم سبحان الله اكتسب من غذائه، فكانت زوجته تتألم عندما يفرغ ماءه. ثم قبض عليهم، وهذه القصة مشهورة موجودة، قبض عليهم بعد ذلك وحاكموه. هذا كله يدلك على رحمة الشرع، وعلى أن الله سبحانه وتعالى ما يحرم علينا شيئا إلا وفيه من الضرر والمفاسد ما يستحق أن يكون محرما. هذا هو الخنزير. وكذلك بيع الأصنام حرمها الشرع لما فيها من المفاسد العظيمة، وذلك أن بيع الأصنام يجر إلى عبادتها، وعبادة الأصنام شرك، والشرك أعظم ذنب عصي الله به. ولهذا نجد لقمان عندما يوصي ابنه ويقول له يا بني لا تشرك بالله، ماذا يقول له؟ إن الشرك لظلم عظيم. ويقول الله جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك ذنب عظيم وخطره جسيم، ولهذا كان حقا على الشريعة الإسلامية أن تمنع من بيع الأصنام والأوثان، وأن تمنع هذا الباب وهو من باب سد الذرائع، لأن تناول هذه الأصنام والأوثان يجر ولو بعد زمن بعيد إلى عبادتها من دون الله تبارك وتعالى، ويكون حينئذ قد وقع الشرك والذي هو أعظم ذنب عصي الله به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لطاعته. ويأتي بقية الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.